اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ظاهرا وباطنا، لك الحمد أولا وآخرا، لك الحمد في قديم وحديث، لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو دين أو دنيا أو ظاهر أو باطن. لك الحمد على كل النعم، لك الحمد على كل العطايا، لك الحمد على ما أعطيتنا، يا من أعطيتنا بغير سؤال، يا من رأيتنا عاكفين على المعاصي فلم تفضحنا، يا من سترتنا، يا من سترتنا، يا من أنعمت علينا فقل لك شكرنا فلم تحرمنا، ويا من رأيتنا عاكفين على المعاصي فلم تفضحنا. يا إلهنا، يا صاحب العطاء، يا صاحب الجود، يا صاحب الكرم، يا صاحب الكرم، يا صاحب الجود والعطاء، أنت أوسع من أعطى وأجود من سئل، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، عبادك فقراء على بابك، يا من تعطي بغير سؤال، يا من تعطي بغير حاجة، يا من تعطي وأنت الغني، الفقراء على بابك، الفقراء على بابك، أتطردهم وأنت الغني، يا رب العالمين، يا رب العالمين، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على رمضان، ولك الحمد على نعمة القيام، يا من أكرمتنا وأدركنا العشر الأوائل وأدركنا العشر الثانية، أكرمنا بأن ندرك العشر الأواخر، العشر الأواخر، أكرمنا بأن ندرك بها ليلة القدر، ليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين. هذا استعدادنا بين يديك، فأمدنا بالإمداد، يا صاحب الإمداد، يا صاحب العطاء، يا صاحب الإمداد، ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، ما زالت قلوبنا قاسية، ما زالت أعيننا جافة، يا ربنا، يا ربنا، نسألك لسانا صادقا وقلبا موقنا وقلبا سليما، نسألك سلامة في القلوب وإيمانا في القلوب ويقينا في القلوب. اللهم إنا نحبك، اللهم إنا نحبك، اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حقيقة حبك والشوق إليك والأنس بين يديك يديك وحب الوقوف بين يديك وحب القيام بين يديك وحب المناجاة وحب الدعاء والتلذذ بتدبر القرآن. اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان يا رب الأرباب يا رب العالمين. اللهم أعنا في العشر الأواخر على الصيام، وأعنا على القيام، وأعنا على التأثر بالقرآن يا رب الأرباب يا رب العالمين. اعتصمنا بك، توكلنا عليك، التجأنا إليك. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. وغوثاه من رب عظيم، وغوثاه من رب كريم، وغوثاه من رب حليم لطيف. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم احفظ بلادنا وأوطاننا ودورنا وأهالينا وأحبابنا ومساجدنا ومراكزنا ومشايخنا ومن ربانا ومن علمنا. واحفظ المسلمين جميعا، الأبيض منهم والأسود، العربي والعجمي، احفظنا بحفظك. اللهم إنهم وحدوك وإنهم كبروك، ركعوا لك وسجدوا، ما لنا سواك، ما لنا إله غيرك. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم أذلهم، فرق شملهم، شتت صفهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم إنهم تجبروا في البلاد، قتلوا العباد، صب عليهم يا ربنا سوط عذاب، إنك يا ربنا لبالمرصاد. أنت القوي وكلهم ضعفاء، أنت الملك الجبار وكلهم مجبورون، أنت الرازق والكل مرزوق، أنت الملك والكل مملوك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أتباع نبينا ومن أحباب نبينا، اللهم اجعلنا ممن أحبه فصدق في حبه واتبعه. اللهم احشرنا مع حبيبنا في الجنان، اللهم اغفر لنا تقصيرنا معه ومع تبليغ سنته يا رب الأنام. اللهم أصلح ذات بيننا، ووحد صفنا، واجمع كلمتنا، وانصرنا على من عادانا. تقبل من استشهد من أحبابنا وشبابنا وإخواننا. اللهم واشف الجرحى، وتقبل الشهداء، وثبت أقدام المرابطين والمجاهدين في سبيلك أينما كانوا وحيثما حلوا يا رب العالمين. واكتب لنا ما كتبت لهم جهادا في سبيلك وشهادة في سبيلك يا رب العالمين. أحسن خاتمتنا، اختم لنا بخاتمة السعادة، بخاتمة الشهداء يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. وصلي يا ربي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.